وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا قبلا وقبلا. المدنيين الشميل هو قبلا وقبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون بالقدر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لبعضهم إلى بعض يؤمن بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نعم هناك إكراه لكل نبي عدوا لكل نبي عدوا من الجن من الإنس والجن. تفضل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم. أفغير الله الثاني أفغير الله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المفترين. نعم مفصلا أفغير الله أفغير الله بتحقيق الرأي هكذا قراءة وجه أنه منزل قراءة ابن عامر وحفص منزل باقي القراء منزل أنه منزل من ربك. تفضل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم وتمت كلمة هكذا قراءة عاصم وحمزة وخلف لكن باقي القراء وتمت كلمات يعني الكوفيون ويعقوب يقولوا كلمة الإفراد كوفيون ويعقوب كوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف كل دول فهم الكوفيون أربعة وحط معهم يعقوب الحضرمي أحد المصريين دول يقولوا كلمة باقي القراء كلمات بالجمع. الكسائي لما يقف يقف ايه؟ يقف بالهاء يساوي يعقوب لويت الكلمة وباقي القراء لما يقف يقفوا كلمة بالتاء عند الوقف. يلا ينفع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نعم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. طبعا ذكر هتبقى رقيقة عند وقت إن كنتم بآياته هتبقى فيها ثلاثة بدل في ورش مؤمنين تبقى مؤمنين. يلا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. نعم وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم. الكوفيون هم اللي يقولوا لا يضلون، لا يضلون يعني يضلون غيرهم، والقراءة الثانية لا يضلون أي في أنفسهم. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم. يلا يجب ان ربك وعلم المعتدين ان الثم الثالث نسكره ثم فضل وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. نعم. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وإن الشياطين لذو قول إلى أوليائهم جاهلون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. ابن كثير مثلا في الصلاة هي تغيير ابن كثير مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق عليه وإنه لفسق. صلاة هي الضمير عند ابن كثير باقي القرآن. تفضل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا قراءة المدنيان ويعقوب، ميتا فيقرا ميتا فأحييناه وجعلنا، فأحييناه بصلاة الضمير عند ابن كثير. يلا يا سيدي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. حيث يجعل رسالته قراءة حفص وابن كثير. لا يقول رأي الله بجمع حيث يجعل رسالاته. يلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأننا يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعم. يجعل صدره ضيقا، ضيقا لقراءة المد فلم ضيقا يراها ضيقا ولا تك في ضيق مما يمكرون. هناك في ضيق مما يمكرون من كثير هناك في النمو هنا بقى يقول ايه ضيقا الثانيين يقولوا ايه ضيقا حرج قراءة المدنيين وشعب يقول حرج حرج بكسر الراء كأنما يصعد في المكي يرى كأنما يصعد كأنما يصعد وقرأ شعبة يصاعد كأنما يصاعد في السماء وبقية القراء يصعد يبقى فيها ثلاث قراءات يصعد يصعد يصاعد ثلاث قراءات ودي طبعا فيها إعجاز علمي ما كانش يعرفه لا العرب ولا العالم في الهواء ارتفع، الانسان في السماء قل ضغط الاكسجين سيجيبوا بيض النفس الشتوي. في حاجة اكتشفوها لما ابتدوا يطلعوا بتاع الطيارات والحاجات دي. فدي كلها من الاعجازات العلميه اللي بيحبوا الناس تتكلم عليها زي الدكتور برزون مثلا ومدرسته، يعني دي التنقيب عن كل اعجاز علمي في القران ويتكلموا عنه. وهذا يناسب يعني العقليه الغربيه الكافر علشان يعرفوا ان ده من عند الله، لكن احنا عارفين انه من عند الله من غير ما يواجه الكلام، مش مستنيين يعني. يلا اتفضل. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا